السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا مع قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر، والأمر بإجابة الداعي، وما جاء في طعام المتباريين. وهذا يمكن اعتباره هو الأدب الرابع عشر من آداب الطعام التي يذكرها العلماء في كتبهم. وتضمن هذا الباب مسائل: هو الأمر بإجابة الدعوة والنهي عن تركها، ثالثا بيان أن الإنسان تسقط عنه أو يسقط عنه هذا الواجب لعذر، والأمر الرابع من إشارة في هذا الباب إشارة إلى أن من بين الأعذار أن يكون في الوليمة وفي تلك الدعوة في منكر كطعام المتباريين. وذكرنا تعريف الدعوة وبينا أنواع الدعوة باعتبار الطعام أو باختلاف الطعام الذي يدعى إليه، فذكرنا مجموعة من أسماء المآدب التي يقوم بها الناس عند العرب. وبعد ذلك انتقلنا إلى الحديث الأول من أحاديث الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، في رواية يترك الفقراء، في رواية أخرى يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان إلى أن بئس الطعام هو طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. لكن هذا الذم يلحق من؟ يلحق الداعية، يلحق صاحب الوليمة، ولا يلحق المدعو، بل يجيب. لذلك ختم الحديث بقوله: ومن لم يجب الدعوة ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سنأتي ونعيده في ذكر الأعذار، هل هو عذر إذا كانت الوليمة يدعى إليها الأغنياء فقط؟ وقوله شر الطعام أي شر الطعام المباح، هذا الذم نسبي كما أوضحناه وذكرنا له نظير، وهو ذكرنا له نظيرا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: شر البلاد إلى الله أسواقها. وفي قوله ومن لم يأتي الدعوة نص في وجوب إجابة دعوة الوليمة. وهذا الحديث لا ينكره من يقول باستحباب إجابة الدعوة في غير الوليمة، ولكن يقول هذا الحديث خاص بالوليمة لقوله ومن لم يجب الدعوة، قلنا أل هنا للعهد، شر الطعام طعام الوليمة، إذا من لم يجب الدعوة دعوة الوليمة. قالوا هذا خاص بطعام الوليمة، وسنعود إلى هذه المسألة بعد قليل. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، رواه البخاري وشرحناه. وقوله إذا دعي أحدكم مطلق، فيشمل وعام، يشمل من الصائم أيضا، فالصائم يأتي الدعوة فإن شاء أفطر فذاك، وإلا أتم صومه، ولكن من السنة أن يدعو لهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وليصلي. ومعنى ليصلي أن يدعو لهم بما بالبركة وغير ذلك من الأدعية المأثورة. ومنهم من قال يصلي، أي يصلي ركعتين ويدعو لهم فتحصل البركة والخير بصلاته تلك، وذكرنا دليل ذلك. كلاهما جائز، كلاهما السنة ومستحب، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك يشمل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم الصائم زد، والإنسان الذي لا حاجة له في الطعام، كأن يكون ذلك الطعام لا حاجة له، أو له مثلا أي عذر من أجل من شأنه من أنه من أجله يترك الطعام كالتداوي ونحو ذلك، فهذا يحضر ويدعو لصاحب الدعوة بالخير وينصرف. فلذلك ذكر المؤلف قلنا هذا الحديث في الحديث الرابع، من إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، المهم يأتي. كذلك يشمل ما لو كان الأكل حقيرا، لذلك جاء في رواية مسلم ذكر المصنف تحت الحديث الثالث، وهو إذا دعيتم إلى كراع، الكراع قلنا هو القدم، الكراع معروف، إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. وبعضهم فسر الحديث الكراع بماذا؟ أنه كراع الغميم، مكان بين مكة والمدينة، واستنبطوا من ذلك حكما أنه تجاب الدعوة ولو كان الداعي بعيدا. نعم يستحب ذلك، أما أنه يجب ففي ذلك نظر. قوله فليأتها أي ليأتي مكانها، وهذا الأمر مفاده يفيد الوجوب فليأتها، ويؤيد هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف ولم يذكرها ما رواه البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني، العاني شو من؟ الأسير، فكوا العاني الأسير. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف النساء فإنهن عوان، أي أسيرات، المرأة أسيرة في يد زوجها لا تخرج إلا بإذنه ولا تتصرف في شيء إلا بإذنه، فهو يأمر بالإحسان إليها لأنها أسيرة. فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض. ومنه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. الحديث الثالث وهو عن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم نشرحه بعد، قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه، عرسا كان أو نحوه. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. هذا الحديث فيه تعبير بلفظة الأخ، إذا دعا أحدكم أخاه، وعبر بلفظة الأخ لأمرين أو لنستفيد فائدتين اثنتين. أما الأمر الأول فهو استعطاف المدعو على الداعي حتى يتذكر هذا المدعو أن هذا من حقوق الأخوة التي تربطهما، من حقوق المسلم على المسلم كما سيأتي بعد حديث. فإنه إن أجابه وتكلف والمشقة لأجل ذلك وصرف شيئا من وقته لأجلك فإنه يفعل ذلك من قبيل الأخوة فيؤجر على ذلك. إذن فهذا فيه ترغيب، لفظة الأخ إذا دعا أحدكم أخاه. الفائدة الثانية ذكرها النووي رحمه الله، قال لك لو دعاه ذمي، ذمي طبعا ماشي الذمي والذي يعيش تحت دولة الإسلام، الكافر الذي يعيش تحت دولة الإسلام، أهل الذمة الذين يعيشون تحت دولة الإسلام يدفعون الجزية ولهم شروط معروفة، لو دعاه ذمي، دعاه ذمي إلى وليمته هل يجيب؟ قال النووي لم تجب على الأصح، لم تجب على الأصح، لأن الكافر ليس له علينا حقوق الأخوة التي فرضها الله تعالى تجاه المسلم، فالكافر ليس لنا معه مثل هذه الحقوق، إنما نعامله إذا كان ذميا بحقوق وجبت له، وهو عدم الاعتداء على عرضه وماله واحترام ما احترمه. الذمي لا بد أن يعلم المسلم أن له حقوقا ما دام هو يحافظ على شروط الذمة، يعني عندنا عهد، الذمة هي العهد، عندنا عهد بينهما. فمن الخطأ أن يعتقد المسلم أنه يجوز أخذ ونهب مال الكافر هكذا بإطلاق، إنما يجوز أخذ ونهب مال الكافر من الحربي، إذا كان هذا بيننا وبينه حرب قائمة معلنة هذا الذي يجوز أخذ ماله ولا ليس له حرمة. أما الذمي والمستأمن والمعاهد فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة، هذا له حقوق. والمعاهد هو بيننا وبينه حرب لكن دخل يعني هدنة، عندنا عهد أن لا نقاتلهم هذه المدة هذا لو قتلته انظر لم تره رائحة الجسد، فكيف بالذمي الذي ويدفع الجزية وداخل تحت حكم المسلمين؟ إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. وقال عرسا كان أو نحوه، هذا الحديث سيستدل به من قال بوجوب إجابة الدعوة في أي دعوة ولو كانت غير وليمة، سنعود في تحقيق هذه المسألة. قال نافع في رواية تتمة رواية الحديث ولم يذكرها المؤلف في تتمة الحديث، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. ابن عمر كان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، لو كانت وكيرة أو ضيمة أو خرسا أو حذاء التي رأيناه، عرسا أو غيره، ويأتيها وهو صائم. هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحديث الرابع وهو حديث جابر وقد شرحناه ضمن شرح الحديث السابق، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي. الحديث الخامس والسادس، هذان الحديثان منهما سننطلق في بيان حكم إجابة الدعوة. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. روى البخاري ومسلم، ويأتي قال ويأتي أحاديث من هذا النوع إن شاء الله. قال حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس. وفي الحقيقة أن حقوق المسلم أكثر من هذا بكثير، ولكنه ذكر هذه لا على سبيل الحصر، مش على سبيل أنه غيرها خمس فقط، وإنما ذكرها لأنها مما يتكرر في كثير من الأحيان في اليوم مرارا، فهذا مما ينبه لتحصيله، ودائما الشرع ينبه على ما هو على ما يكثر وقوعه لئلا نغفل تحصيله. أما الشيء النادر قد ينبه عليه في مقام آخر، لكن هنا جمعها حق المسلم على المسلم خمس، وسيأتي أنها أكثر من هذا. رد السلام، ورد السلام من الواجبات، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه الآداب من غير إجابة الدعوة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى والحديث عنها بتفصيل في كتاب الأدب. نتحدث عن آداب السلام، ونتحدث عن آداب عيادة المريض، ونتحدث عن آداب تشييع الجنائز، ونتحدث أيضا عن أدب تشميت العاطس. هذه خمسة أمور. لكن انظر إلى الحديث الذي بعده، ذكر أمرا لم يذكره في هذا الحديث، مما يدل على أنه ليس على سبيل الحصر، مش على سبيل الحصر. فقال: وروى أبو الشيخ بن حبان في كتاب التوبيخ وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست خصال واجبة للمسلم على المسلم، ست خصال واجبة للمسلم على المسلم: من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا، فقد ترك حقا واجبا، يجيبه إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا استنصحه أن ينصح له. هنا ما الفرق بين هذا الحديث وذاك؟ الفرق الحديث الأول ذكر قال خمس، وهنا ذكر قال ست، لكن في الحقيقة وذكر خمسة، ذكر خمسة، يعني أغفل السادس، وإنما أغفل السادس ولعله ما ذكر في الحديث السابق وهو اتباع الجنائز، لأنه في الحديث اللي قال فيه حق المسلم على المسلم خمس ذكر الجنائز ولم يذكر النصيحة، وفي هذا الحديث ذكر خمسة ذكر النصيحة ولم يذكر الجنائز. فنفهم أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ست خصال واجبة للمسلم على المسلم هو إجابة الدعوة الذي نحن الآن بصدده، تشميت العاطس، رد السلام، واتباع الجنائز، وعيادة المريض، والنصيحة إذا استنصحه. هذه ست أمور. هل حقوق المسلم تقف عند هذا؟ لا، فإنما ذكر في أحاديث أخرى إبرار القسم. إبرار القسم إذا حلف أخوك على شيء مباح طبعا وبمقدورك أن تفعله، فيجب عليك أن تبره. يعني قال لك والله غير جي معي مثلا، أو والله لا تجلسن معي الآن أحتاجك، تجلس وتبر بقسمه. إلا إذا كانت هناك معصية أو كان هناك ضرر أو لم يكن الشيء هذا بمقدورك، فهناك لا تجيبه، ولعليه أن يحنث في قسمه. طبعا لابد أن يحنث، يدير الكفارة، يخرجها. وقلت تفصيل هذه الحقوق سيأتي إن شاء الله في كتاب الأدب، وبينا الاختلاف بين الروايتين هاتين، وذكرنا ما أغفله الراوي الثاني وهو اتباع الجنائز. والشاهد من هذين الحديثين أن إجابة الدعوة من حقوق المسلم على المسلم، وتعبير بالحق ليؤكد الواجب، ليؤكد الواجب لما في ذلك. ما هي العلة؟ قالوا في إجابة الدعوة تطيب للخاطر، ثانيا إدخال السرور في قلب المسلم، وثالثا لعله تكلف وكلف نفسه بصنع الطعام، لعله كلف نفسه بصنع الطعام لمن دعاه، فإذا أجبته فإنك تحمله على أن لا يضيع ماله، لكن لو لم تجبه فإن ذلك سيؤدي إلى ضياع ماله. يعني أنه تكلف نفسه، تخيل الناس يكون الأمر يعني هكذا مسنون فقط، أنت تدعو الناس والأمر مسنون، تقول ما مش عارف إذا يجوا لما يجوش، تصنع الطعام أكثر مما دعوت ممن سيحضر، ويذهب هذا الطعام هباء منثورا، ونحن أمرنا بالاقتصاد ما أمكن. قال الأخفهسي رحمه الله تعالى في كتابه آداب الطعام: إذا دعيت إلى قوت أجبه ولو، تدعى إلى قرية واحذر من الكسل. إذا دعيت إلى قوت أجبه ولو، تدعى إلى قرية واحذر من الكسل، لا تحقر الناس واشكر ما قد اصطنعوا، إن احتقارك كبو بين الخلل. كبو بمعنى خطأ وزلة، فهم منه قولهم عن الحصان لكل فرس كبو أن يسقط. لذلك كان لزاما أن نتطرق الآن إلى حكم إجابة الدعوة، ما حكمها؟ اختلف العلماء طبعا، أو نبين أن العلماء اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء، فإنهم اتفقوا على أمر أنه واجب، ولكن اختلفوا في أمر آخر. فأولا إذا كانت الوليمة وليمة عرس، إذا كانت طعام الذي دعيت إليه طعام وليمة، وقلنا في المجلس السابق إذا أطلقت الوليمة فيراد بها طعام العرس، طبعا هذا من باب معرفة الحكم الفقهي حتى يوازن المسلم بين الطاعات، فيقدم هذا على ذاك وهذا على ذاك. وإلا كاين الناس لا توصي حريصا، يعني كاين الناس المغرفة في جيبه يعني واجد لأي لحظة، كاين الناس هاد كاين الناس مختصين يعني عنده زوج مغارف يطلق باك في بحر لوحده يشوف الثانية، هم معروفون بالطفوليين يعني أو المتطفلين والفضوليين، فهم لا يخلصوش في كل زمان ومكان، يعني في كل زمان ومكان. قلت لكم ديك المرة واحد سألوه شحال زوج زايد زوج، قال ربع خبزات، هذا خلاص قلبه راه معلق بالطعام، زوج زايد زوج ربع خبز، أنا سألتك اثنين زايد اثنين، صح هو هكذا يفكر، ومرة يحكى، وهذا في حكاية في صحته نظر على كل، لأن أشعب يحكى عنه أنه طفولي، يحكى عنه ذلك، لكنه في الحقيقة لو رجعت إلى حياته وتأخذ أخباره من أخبار الثقات فتجده كان إنسانا صالحا، يعني كان إنسان صالحا ورعا، لكن يحكى، احنا نقول يحكى عن أحد، ما نقولوش أشعب، فما لا يجوز تعيين مثل هذه الأشياء. هو يضرب به المثل ولعله ظلمه التاريخ كما ظلم التاريخ كثير من الناس، فمنهم جحا. إيه جحا خلاص ولا يعني مهزلة عند الناس، ولكنه كان إنسانا صالحا، يعني كان إنسان عرف بالذكاء، لكنه ما كان كما يحكي عليه الناس، صار يعني مثلا يضرب به. حبيت تحكي حكاية مصروش دير قول جحا، وهذا خطأ. فيحكى عن أحدهم أنه تصور الصورة على سفيان بن عيينة ومعه بناته علاش مريح الطعام، ما قدرش يعني صاب روحه طلع على السور وهو مع بناته، فقال اتق الله هؤلاء بناتي كيف تعلم؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يعني قالوا أنا لا أريد بناتك، أنا أريد الطعام. فكان بعض الناس لا توصي حريصة. احنا الآن على المسلم، يعني الإنسان الذي له مشاغل له حزم له قوة، لابد أن يعرف الحكم الشرعي ويترجمه في حياته على ضوء على ضوء هذا الحكم، معرفة، وهو أمر مهم. فأولا إذا كانت الطعام كان الطعام وليمة عرس، هذا لم يختلف العلماء في وجوب إجابة الدعوة، لم يختلف العلماء في وجوب إجابة الدعوة إذا كانت الدعوة وليمة عرس، وإنما اختلفوا في كونها هل تجب على الأعيان أو تجب على بعض دون بعض، يعني هل هي فرض عين أو فرض كفاية. وش تفهم؟ أن إجابة الدعوة متفق على وجوبها، إجابة الدعوة إذا كانت الوليمة للعرس هذه متفق على وجوبها، لكن هل تجب على الأعيان كل واحد تجب عليه أو تجب على الكفاية، فهم كشأنها شأن صلاة الجنازة ورد السلام وتشمية العاطس ونحوها، هل هذه مثلها؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن إجابة وليمة العرس واجبة على الأعيان، فرض عين، واجبة واجب عيني. وقد نقل ابن عبد البر، اسمع منيح بس تشوف الخلاف أين هو، ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد والقاضي عياض والنووي رحمهم الله جميعا نقلوا الاتفاق على وجوب إجابتها عينيا، نقلوا الاتفاق على وجوبها عينا، كأنهم لم يعتبروا ولم يعتدوا بخلاف من خالف. قال الحافظ عن هذا الاتفاق الذي نقله ابن عبد البر وقاضي عياض النووي، قال وفي هذا نظر، فإنه قد ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أنها مستحبة، كما ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أنها فرض كفاية، إلى أنها فرض كفاية. يعني قالك الحافظ الاتفاق هذا فيه نظر، لكن في قول الحافظ هذا نظر، في قول الحافظ هذا نظر. لماذا؟ العبرة بالاختلاف، من عبرة بالسلف، فإذا اتفق السلف على حكم ما فلا عبرة بخلاف من خالف بعدهم، يجيش إنسان يقول لك فلان خالف، لا عبرة بخلافه، لأن السلف نقل عنهم أنهم اتفقوا على وجوبها وجوبا عينيا. فأن يقول إنسان بعد ذلك قولا يخالف منهج مذهب السلف أو عامة مذهب السلف فهذا الكلام فيه نظر، كما قال السيوطي رحمة الله عليه في الإتقان، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. مش كل ما تسمع خلاف خلاص، لا بالعكس، يعني منهج المسلم أنه يتعبد الله بماذا؟ بالاتفاق. هاو الحجة قوي، ما تستدش بالخلاف. فرض إذا تيجيك إنسان يناقش تقول يا أخي اتفق العلماء، إحنا ولو شيء يقول يا أخي اختلف العلماء، المفروض هنا تقف، إذا اختلف العلماء فقف وخذ بالاحتياط، متى اختلف العلماء في شيء لم يتبين لك قوة أحد القولين هنا يجب عليك الوقوف وتأخذ بماذا؟ بالاحتياط. اختلف العلماء مثلا هذا واجب ولا مستحب وأنت لم يتبين لك القول الحق، تأخذ بالوجوب حتى تتبين. واختلف العلماء هذا حرام وهذا مكروه، وش تقول؟ نأخذ بالحرمة. لماذا؟ حتى يتبين لي عكس ذلك. ماذا؟ لأن الاحتياط واجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريب لا يريبك. هنا الحمد لله منهج السلف ومذهب السلف واضح في القضية، أنهم اتفقوا على أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، فلا داعي لأن يلتفت إلى غيره. لذلك رجح كثير من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم، رجحوا أنها واجبة وجوبا عينيا. ذلك لعموم الأمر، عام الأمر، ما قالش بعض. إذا دعي أحدكم، فهم تفرغنا، إذا دعي أحدكم، فالخطاب موجه لكل أحد وليس موجه للجملة للمجموع، موجه للجميع لا للمجموع. ثانيا أنه جعل من لم يجب الدعوة عاصيا، والعصيان لا يكون إلا من ترك واجب. فهم تقدرش تقول لما يصليش على الجنازة عاصي، تقدر تقولها لا، فلماذا؟ لأنه فرض كفاية. فهم نعم قد تجب الجنازة إذا لم يكن هناك من يصلي عليه، أنها تجب وتولي فرض عين، لكن ما تقدرش تقول أنت الأصل جنازة لي تركها عاصي، لا. فالتعبير بالعصيان متى يكون؟ يكون في فروض الأعيان، التعبير بالعصيان يكون في فروض الأعيان. وأيضا مما يؤكد وجوبها أنه صلى الله عليه وسلم أكد الأمر بإجابة الدعوة لمن؟ على الصائم. الصائم إذا كان صائما هذا يجيب، وأكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ثم إن ترك الإجابة من غير عذر، من غير عذر قد يؤذي الداعي، والشرع يتشوف ومن مقاصد تأليف القلوب، تأليف القلوب، وهذا ترونه في أحاديث كثيرة، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يبيع على بيع أخيه. فهم هذه المعاملات كلها مبنية على مقصد عظيم وهو توحيد المسلمين، وكل الفقه مبني على هذا، غالب الفقه في المعاملات مبني على هذا الأصل. أما إذا كانت الوليمة غير، إذا كان الطعام غير طعام الوليمة كطعام الوكيرة والعرس والمأدبة العامة، أي شيء هكذا طعام، فالجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة ومعظم الشافعي، يعني جمهور العلماء أكثرهم ذهبوا إلى أنها غير واجبة، ذهبوا إلى أنها غير واجبة، وذهب بعض الشافعية إلى الوجوب، قالوا بل تجب. هذا القول اختاره أهل الظاهر، ونسبه ابن حزم، اسمع منيح ابن حزم، ينسب هذا القول إلى جمهور الصحابة والتابعين. ابن حزم يقول لك شوف يا أخي، مذهب جمهور الصحابة والتابعين أن إجابة الدعوة تجب ولو كانت طعام طعام غير وليمة، حتى غير وليمة لازم تجب. واستدل من قال بالاستحباب بماذا؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث مسلم عن ابن عمر إذا دعي أحدكم إلى وليمة إلى وليمة عرس فليجب. قالك قيدها بماذا؟ بوليمة عرس. إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، وهذا استدل به النووي في شرح صحيح مسلم، لأن النووي يذهب إلى استحبابها في غير وليمة العرس. واستدلوا أيضا ثانيا بالدليل من اللغة، قال الوليمة إذا أطلقت فتطلق على طعام العرس، فقالوا لا يجوز لنا أن نعدي الحكم إلى غيرها، وهذا استدل به ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني. لكن يجاب عن أدلة هؤلاء رحمة الله عليهم أن الذي يستدل بقوله إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس يقال له لقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث سبق معنا، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، عرسا كان أو نحوه. قال ابن حزم ولا بد من الأخذ بهذه الزيادة، كيف نغفل هذه الزيادة؟ لا يحل تركها، هكذا ابن حزم يقول ولا يحل ترك خبر تركها لأنها خبر عدل، مدام صحت تقول بالإصحاح خذ بها، والرواية دي في مسلم صح مسلم، والرواية دي في صح مسلم. إذن هذا ليس قولهم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس ليس دليلا، لماذا؟ جاءت رواية تقول عرسا كان أو نحوه، فيه زيادة، فيه زيادة. وأما قولهم الوليمة إذا أطلقت فيراد منها الوليمة والطعام الذي يعد للعرس. فيقال لهم أولا إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين في حديث ابن عمر أنه سواء كان عرسا أو نحوه. ثانيا أن بعض الأحاديث أطلقت وقال عليه الصلاة والسلام فيها أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. أي دعوة؟ ما عين. أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. آخر حديث نقلناه لكم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام، ما عينش إلى طعام، والطعام قد يكون طعام وليمة وقد يكون طعام غير وليمة. والدليل الثالث ما هي العلة في إجاب دعوة الوليمة؟ وش قالوا لناهما مقبل؟ قالوا التطيب خاطره زد، وإدخال السرور على قلبه زد. ثالثا مهم هذا لأنه قد يتكلف فيدعوك ويعد طعاما أكثر مما يجب عليه، ثم تعرضه أنت إلى فساد ذلك الطعام أو إهداره أو يكلف نفسه، يكفي أنه يحي يكلف نفسه. فالعلتان الأوليان إدخال السرور وتطيب الخاطر موجودتان، والثالثة نجدها في طعام غير الوليمة أولى. يعني أنت الآن في العرس بك طيب رح تطبخ بزيادة، تدين في حسابك نجيك ناس زيادة، فهم هذا أمر معروف وصح ما يبقاش خاصة ما يبقاش فهم ما يبقاش، فلن تضره في وليمة العرس لأنه هو ينتظر غيرك، ما تجيش انت يجي غيرك فهم، ما تجيش انت يجي 10 مثلك. بخلاف طعام غير الوليمة راح يخصه بأقوام معينة، مثلا في العقيقة ولا في الوظيمة ولا في الخرف ولا في راح يعينه بأقوام، فلا شك أن ذلك سيعرضه إلى تكلف أكثر، كما تجيش عرضته إلى تكليفي أكثر مما لو دعاك إلى العرس. لذلك كان القول الصحيح وما ذهب إليه أهل الظاهر وبعض الشافعية، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمة الله عليه، من أن إجابة الوليمة إجابة الدعوة واجبة عموما سواء كانت وليمة عرس أو كانت غير ذلك. وممن ذهب إلى هذا القول زائد بن حزم ومن ذكرنا الشوكاني والمبار كفوري في شرح تحفة الأحوذي، كلهم رجحوا مذهب بن حزم، والله تعالى أعلم. تنبيه لا بد منه، وإن شئت فقل تنبيها ولماذا فهم خاف منك يعني. تنبيهان اثنان. التنبيه الأول، هناك أعذار ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى تبيح للمسلم ترك إجابة الدعوة سواء في وليمة العرس أو غيره، هناك أعذار. فمن هذه الأعذار ما هو صحيح، ومن هذه الأعذار ما هو ليس بصحيح. قال النووي رحمة الله عليه، اسمعني ماذا قال النووي: وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، اختيارا أنها في غير وليمة العرس مندوبة، في وليمة العرس واجب، قال هناك أعذار تسقط عنك هذا الحكم. فمنها أن يكون في الطعام شبهة، أن يكون في الطعام شبهة، كان تعلم أو سمعت أن فلانا ما ذبح بيده مثلا الخفاية، إنما جاب لحم مجمد، تروح لماذا؟ لأن اللحم المجمد ميتة فهم، ما دام سمعت ويغلب على ظنك فلا تذهب. أن يكون في الطعام شبهة، أو يكون ممن يتعامل بالحرام المحض، أمواله من الربا يسلف للناس ويدي الربا، وش معناه؟ أكيد سمع مال الربا هذا، يعني يسلف للناس ويأخذ ربا زيادة، أو ماله من الخمر أو من الدخان أو غير ذلك، هذا ماله محرم فلا تجب. بخلاف ما لو كان المال تقرأ إن شاء الله في كتب البيوع، الكسب نوعان، كان كسب محرم العين، عينه محرمة كالمال الذي ذكرته الآن، المال الربوي ربا فهم، مش يعاون على الربا ولا مثلا يخدم بواب ولا في بنك ولا لا، هذا هو يعين على الربا. كان لا مال ربا، ها هو مال هذا كي تشوفوا كان تحط له ديروا لي زمارس سيبوا ربا، فهم ربا نيجاتيف عين باين. فبعض هذا او ماله مال الخمر، يبيع الخمر تاجر او تاجر في الدخان، فهم كما مثلا تمرت علينا مثلا مدة وين يبيع المفرقعات، ماله من المفرقعات، ماله من بيع المفرقعات، ماله حرام، او ماله من لعب كرة القدم وغيرها. وانا اتعمد هذا لانه خلاص الناس بدأت تنسى، يا اخو الناس راهي بدأت تنسى بلي كرة القدم قمار، ولينا كي نقول لهم عبد بلي كرة القدم قمار شوف فيك هذا. ناهيك عن امور اخرى ك تواجده كاشفا عورته، هو مثلا لو كانت تروح تزوره في بيته تدقدق له ويكون لابس هذاك اللباس في بيته، ها راح باينه يعني يخرج لك شاكله، بصح قدام مليون عادي، قدام 100,000 200,000 يشوفوه عادي، فهم. فهذا من الجهل، هناك مفاسد كثيره ماشي حاب نخرج عن الطعام، خلونا مع حلات الماكله، حلا الطعام خلونا معه. فمثلا هذا ماله من قمار، ماله فقط من هذا يخلص من هذا، فماله هذا حرام ولا تذهب إليه. أو قال النووي اسمع منه، أو يخص بها الأغنياء، هذا ذكره النووي في شرح صحيح مسلم وفي مجموع، وهذا جرى عليه الشافعي، مشاو عليه الشافعية حتى في كفاية الأخيار لمحمد بن أبي بكر الحصاني رحمه الله، مشى على هذا جعلوه عذر، إنسان يدعو الأغنياء فقط ويترك الفقراء من أهل حيه لا. وربما عضضوه والله تعالى أعلم، ربما أيدوا حكمهم هذا بما ذكره الحافظ ولم يذكر إسناده، عن ابن مسعود قال رضي الله عنه: إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا ألا نجيب، أمرنا ألا نجيب. من الذي أمرك يا ابن مسعود؟ لا شك أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا نظر، لماذا؟ أولا هذا الأثر لا نعلم صحته، ثانيا الإثم والذم يلحق من؟ يلحق الداعي لا يلحق المدعو، بدلالة ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بئس طعام طعام الوليمة يدعى إلى الأغنياء ويترك المساكين، ختم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، كان يقول لك أجب لكن هو بئس الطعام طعام الوليمة فأنت لن تأكل حراما. قال السندي رحمه الله اسمع منيح في شرح سنن ابن ماجة، وفي قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله إشارة إلى أن إجابة الدعوة للوليمة واجبة وإن كانت هي شر الطعام، وإن كانت هي شر الطعام من تلك الجهة. قال صح شر الطعام بالنسبة إليه، لكن بالنسبة لنا نجيبه للوجوب. وقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، اسمع منيح شو يروي لك الطحاوي، عن ميمون بن ميسر بن ميسر قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدعى إلى طعام فيذهب إليه ونذهب معه، فينادي عمك يدخل المجلس وينيد شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع من يأتيها. إذن يجيب وينادي عليهم بهذا الحديث، شو معناها؟ يدير واش أوجب الله تعالى عليه وينكر هذا المنكر، ينصحه ألا تفعل هذا، مفهوم؟ عذر آخر ذكره النووي: أن يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، من سيؤذيه لو لقيه، يؤذيه بشيء من أنواع الأذى، مفهوم؟ قال: لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، أي عذر، تعرف أن إنسان سيؤذيك هناك بضرب أو حبس أو سب أو هكذا فلا تذهب، هذا عذر شرعي، والخوف دائما عذر شرعي. قال: أن يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير، لو كان داروا في مكان النساء ما فيش مشكل، هذا الخطاب للرجال، كاين مفرش الحرير او صور حيوان، يكون في المكان صور حيوان غير، طبعا هو بعضهم يذهب يقول غير مفروشه، الصواب انه ما يجوش ولو كانت مفروشه، حتى ولو كانت مهانة ما يجوز. أو آنية ذهب أو فضة، تذهب لا تذهب. وبعض العلماء قال بل يذهب وينكر، فإن استجابوا فذاك وإلا عاد. شفنا كيف؟ شوف العلماء عظموا هذا الحكم، قال بل يذهب ولو علم أن ثمة صور ذات أرواح في فرش حرير، صور غناء، قال تذهب وتنكر، فإن استجابوا فذاك وإلا فلتعد. لكن أكثرهم يقول لا تذهب. فكل هذه أعذار في ترك الإجابة، فكل هذه الأعذار في ترك الإجابة. قال ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيعذره، تتصل بالإنسان وتعتذر منه، قال اسمح لي يعني، لماذا؟ لأنك بهذا الاعتذار طيبت خاطره، طيبت خاطره جد، ولن يكلف نفسه في انتظارك إذا اعتذرت منه مسبقا، اعتذار مسبق فهم. وهذا أحسن حل، شوف تحب تخرج من هذا المأزق، أحسن حل من الأول اعتذر من الأول الأمر، قال اعتذر يا أخي أنا مشغول فهم. ويبقى طبعا خاصة الإنسان ذو الأشغال، يعني أنت مثلا ما تجيبش يعني واحد قاضي مثلا يخدم قاضي يحل الخصومات بين الناس، تروح تتكلم، لا شك أن له دي أشغالا أكثر، أو إنسان يعمل وسيأتي. من كان إنسان مهم، أنا باش نعطيك فائدة، من رأى من نفسه شغلا، لأنه هذه طاعة في الحقيقة ماذا بينا احنا نروح فهم. وخاصة اليوم راه تأزم الوضع مش كما بكري. بكري على بالك كان واحد يدير العرس غالبا خميس، قال الناس يديروا الأربعاء النساء والخميس للرجال، ولا العكس فهم، السبت اليهود و الأربعاء للرجال وخميس للنساء، أو العكس لا أدري نسينا، قلت لي نساونا في كلش، نساونا في كل شيء. لا حتى الآن اليوم لا، اليوم الجمعة عرس والسبت عرس والحد عرس تنين، كل يوم عرس. وتخيل أنت مثلا تجيب كل هؤلاء، متى تتفرغ لشؤونك؟ فمشكلة، فلا بد أن الإنسان رح يعتذر، يعتذر لا بد، اعتذر من أول الأمر. عندها 7 سنين لا أذكر في درس اعتذرت، عندها 7 سنوات في هذا المجلس وكنا نقاعد، ما كانش هذه اللوحة دف إعلان، قلت لي حبني ما يعرضنيش، لي حبنا ما يعرضناش لهذه الأعراس، تبقى احنا نجيب يعني ناس هكذا قراب جدا، هذوك لابد كما تروحش يزعفوا، لكن إنسان هكذا يجي اعتذر من أول الأمر، اعتذر ولا تغضب. لماذا؟ أعلم أنها طاعة، أعلم أنها واجبة، لكن الوقت ضيق جدا، الوقت ضيق جدا، خاصة إذا كان مكان بعيدا مشكلة، إذا كان مكان بعيدا فذاك أكثر. ومن الأعذار أيضا وهذا مهم، أن يكون المرء في شغل، تكون مشغول، أن يكون المرء في شغل. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن عن عطاء بن أبي رباح قال دعي ابن عباس إلى طعام وهو يعالج من أمر السقاية شيئا، وشو يدير؟ أو يسقي أرضه، يمكن يقطع ولا ما يمكن؟ يمكن، ما يخدم عند حتى واحد. وهو يعالج من أمر السقاية شيئا فقال للقوم قوموا إلى أخيكم، شوف ما شاء الله، قوموا إلى أخيكم وأجيبوا أخاكم فقرأوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. سمعت اللفظ بتاعه اللي في مصنف عبد الرزاق، قوموا إلى أخيكم، نعم يحبذ، وقلنا أجيبوا دعوته وسلي وقرأوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. وهذا أمر تفهمه لو طبقته مثلا في حياتنا، مثلا واحد يخدم أو يخرج على الربعة وانت دعت دعوة تاعك مثلا وليمة أو عقيقة عزوج، تروح تدعوه؟ لماذا لا تدعوه؟ جيت حقرني غيران، لماذا لا تدعوه؟ لأنه يعمل وعنده الحق يعتذر، يقول فأني في العمل له الحق. واحد يعمل في المساء له الحق، فكذلك العمل هذا محدود، كان عمل لا يحد، في كل وقت عندك عمل من الأشغال المعروفة ذوي المصالح العامة. فإنسان إذا كان مشغولا فبشرط يعتذر، يعتذر إذا استطاع إلى ذلك. التنبيه الثاني، لا يجوز لمن لم يدعى أن يأتي الوليمة. واحد ما عرضوش ما يروحش، لا يجوز لمن لم يدعى أن يأتي الوليمة. هذاك اللي عنده المغرفة ومعانا هنا وخباها، هذاك واجد في كل لحظة، هو لم يدعى فلا يذهب، ولا يتفلسف يقول لا لو كان انساني برك، انساك انساك خلاص، انساك انساه، حاجة سهلة. شوف انساك انساك اسلم تسلم انساك انساه ما تفلسفش. خاطر كاين بعض الناس هكذا يأول يقولك لعله نسياني وأبلو كان راح ما يزعفش. طبعا ما يزعفش راح يبين لك يزعف وتفسد نهار وراح يتزوج يظهر الغضب. لا شك انه لن يغضب لكن لا تذهب, هذا هو الأصل لا تذهب. لا يجوز لمن لم يدعى أن يأتي الوليمة. طبعا في حديث ضعيف ما نشاح نستدلك به, روى أبو داود بسند ضعيف لا يصح عن ابن عمر قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. مكسور شغل حرب, المغير هو اللي حارب كل يصدم بالعوال. دخل سارقا وخرج مغيرا ظلم. لكن هذا الحديث ضعيف, ولكن نستدل بحديث آخر بمفهوم حديث آخر, وهو ما رواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. أنا كي ندعوك للطعام أبعث لك رسول, بعث لك إنسان يجي يقول لك جيت معه فذلك له, مش تفهم ذلك له إذن. لاش؟ لأن الرسول وكيل فيقوم محل الأصيل, فكأنه استأذن. مو بالضرورة لازم تسمع من صاحب الأمر, صاحب الشيء يعني صاحب المعني بالأمر. ما يجيش واحد يقول لك واش أذين لك صاحب الشيء, يقول لك نعم بدلالة الرسول. فجاء مع الرسول فذلك له إذن. مفهوم هذا الحديث تستفهم أنه لو لم يأتي, لو لم يأتي مع الرسول, لو لم يأتي يعني مع دعوة الرسول, فائدته ماشي في ذاته, فائدته في المعنى في الدعوة. واليوم حلت محل هذه البطاقات, وينصح الإخوة أن يعني يشوف الإخوة بزاف تسهلوا أم يكتبونا بالفرنسية يتقوا الله. واش وصلنا لهذه الدرجة يكتبوا بالفرنسية وراي العربية؟ اكتب بالعربية ماشي حبة من حب وكاره من كاره. إذا ولا الإخوة يكتبوا بالفرنسية أنا أقول خلاص ضعنا. الإنسان عليه أن يعيد العربية إلى الوجود. في الوقت الذي ندعو الناس وندعو السلطات إلى طمس هذه اللغة من الوثائق وغيرها, احنا صرنا نكتب بالفرنسية وفرحان. لا, الإنسان يكتب بالعربية ويجتني بالتبذير, يعني يكتب هذه راح يرميها بعد غير يقراها يرميها ويجي. فلا يجتني بالتبذير وبذل المال فيها, يكتب بقدر المقصود ما فيش مشكل. لا نحرم ما أحل الله لكن لا تبذر ولا تفرنس. إيه عشان ما لازمش يكتب غير اللغة العربية. والظاهر كنت لاحظوا الظاهر جيك دعوة للبيت تسمى بفرنسية. من أين؟ شكون جوزيف دعاك؟ لا أخ معك عاد. لا هذا خطأ, وإنسان ينبه. إذن فالعبرة بكلمة الرسول ليس المقصود به ذاته, لكن المقصود المعنى الرسالة يعني الدعوة. فإذا جئت بالدعوة المعنوية أو الحسية فذلك له إذن. فدل هذا على أن الذي لم يرسل إليه ليس له إذن, من لم يرسل إليه ليس له إذن. وعلة ذلك واضحة, لئلا يشق على صاحب الطعام, لئلا يكلفه ويشق عليه. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب, قال لغلامه اصنع لي طعاما أدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام خامس خمسة. يعني كلمة الفاعل هذه من العدد معناها المتممة. مثلا كما نقول هذا رابع أربعة, شو معناها؟ المتمم الرابع, يعني كان ثلاثة هو متمم العدد الرابع. مفهوم؟ مو بالضرورة, كان فرق كي تقرأ النحو إن شاء الله فرق. تقول رابع أربعة يعني هو الرابع, كي تقول هو الرابع مو بالضرورة الأخير, يمكن يكون هذا وهذا وهذا. هذا الرابع بالنسبة للأربعة وهذا رابع بالنسبة للأربعة. ها وش معناته رابع أربعة؟ طيب كم تقول رابع أربعة يعني هو الذي تمم. فهم كل حاجة عندها وزن, فهم كل حاجة عندها معناها في اللغة العربية. ثانية اثنين أبو بكر كان الثاني فقط, والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لاثنين كان الثاني, كلاهما ثاني اثنين. قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، قال لغلامه اصنع لي طعاما أدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام خامسة خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام خامسة خمسة، فتبعهم رجل، جمعهم واحد أو حبي سدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامسة خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، وإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. فقال بل أذنت له، بل أذنت له. إذن هذا فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يأتي الدعوة دون أن يدعى، حتى اسمها هي دعوة، لابد أن تدعى، ما تأتيش الوليمة دون دعوة. هذا فيما يخص المسألة التي كنا نريد بيانها، حكم إجابة الدعوة. اتفقوا على وجوبها، اتفق السلف على وجوبها إذا كانت وليمة عرس، اختلفوا في وجوبها إذا كانت غير ذلك، والصواب هو الوجوب، ولكن هناك تنبيهان، إذا كان هناك عذر يسقط الوجوب، وإن لم يدع المسلم إليها فلا يجيب ولا يعرض نفسه للمهانة. آخر حديث في الباب وهو قوله وعن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. هذا الحديث رواه أبو داود. عن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين. فالمتباريان هم المتفاخران، المتفاخران، وهذا الوزن مفاعلة يدل على وقوعها من اثنين كالمقاتلة والمخاصمة والمشاجرة، فهذا يباري هذا وهذا يباريه، ومعنى المباراة هنا المفاخرة فقط. فإذا كانت ماذا، لأن المباراة إذا كان معناها المقامرة فهذا أمر واضح أنه لا يحل أكله. مثلا هناك طعام يتقامر عليه اثنين، قال من يربح يأخذ هذا الطعام فلا تأكله. لماذا؟ لأنه ميسر ونحن حرم علينا أكل مال الميسر. يقول الإمام الخطابي رحمه الله المتباريان هما المتعارضان بفعليهما، هذا يعرض وهذا يعرض، هذا يجيب أكل يدير وهذا يزيد يجيب أكل يدير. لذلك فسر كما قال المؤلف وإن كان هناك خطأ مطبعي لا شك، قال المتباريان هما المتماريان، وفي الحقيقة مترائيان، هذا هو المحفوظ، المترائيان رياء، هذا يدير طعام يتراءى أمام الناس وذاك يدير أنه أفضل منه، هذا لا تحضره، فكيف بغيره؟ إذا كان حرام صريح فلا شك أنه محرم باب أولى. قال يقال تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه. وإنما كره ذلك، والمقصود بالكراهة والتحريم، لما فيه من الرياء والمباهات، رياء والمباهات، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل. ونحن نعمم، نقول المتباريين يشمل من باب أولى المتقامران والذين يعرضون أي شيء يتقامرون عليه، من باب أولى محرم، مجرد المفاخرة يحرم إجابتها. تفضل. وممن أيد كلام الخطاب في تعريف المتباريين المناوي في فيض القدير، حيث قال رحمه الله المتباريين أي المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء، المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء، أي الفاعل كل منهما فوق فعل صاحبه، أي الذي يفعل فوق فعل صاحبه، ليكون طعامه أكبر وآنق من الأناق، أكثر أناق، ورياء ومباهاة ليغلب، ويريد أحدهما تعجيز الآخر لأنه للرياء لا لله. وفي رواية للعقيل في الضعفاء عن ابن عباس أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباهيين، لو صحت هذه الرواية، لكنها رواية العقيل في الضعفاء من مضان الحديث الضعيف يعني. لكن لا نعلم هل صح أو لا. لو صحت هذه اللفظة عن طعام المتباهيين يكون نصا في معنى الحديث عن المتباريين المتباهيين، لكن لا تعارض إذا فسروا أحدنا بماذا؟ بالمتغالبين في غير هذا، كاللذين يتقامران ويجعلان طعام للعبة من يربح يأخذه، هذا لا تعارض. لماذا؟ لأنه من باب أولى. إذا كان للرياء فقط فيشمله أدم باب أولى للرياء زد وللقمار الذي يحصل من جرائه. هذا معنى هذه الأحاديث في هذا الباب، الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر، والأمر بإجابة الداعي، وما جاء في طعام المتباريين. اقرأ الباب، عنوان الباب تعرف وتتذكر كل ما ذكرناه في هذا الدرس. ثم قال: الترغيب في لعق الأصابع قبل مسحها لإحراز البركة. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى نراه في المجلس القابل إن شاء الله تعالى. لماذا يذكر الله تعالى دائما في كثير من الآيات خلق السماوات قبل خلق الأرض؟ هو أمر واضح سهل جدا، هذه المسألة تدرسها في بحث العلماء، أي الجرمين خلقه الله تعالى أولا، أهو السماوات أم الأرض؟ والصواب الذي عليه الأدلة كما في آيات كثيرة أن الأرض خلقت قبل السماء. وإنما يذكر الله تعالى السماوات قبل الأرض لأن من باب التنبيه، من باب التنبيه بما هو أعظم ثم بما هو أيسر. أنت كي تكون تبين القدرة تاعك، مثلا تدخل تقولش باللي أنا غلبت، هو زيد أضعف من عمرو، عمرو أعظم، باش تبدأ واش تقول لي أنا غلبت عمرو، تبدأ به من باب أولى غلبت زيدا، شي ترى تقول أنا غلبت زيد وعمرو، احنا هذا ليس من الفصاحة في شيء. فأيهما أعظم، خلق السماوات أم خلق الأرض؟ لا شك أنه خلق السماوات أعظم بكثير ولا مجال للمقارنة. فالله تعالى دائما ينسب خلقه إلى السماوات ابتداء، ثم يثني بالأرض من باب الاستدلال على عظمته بما هو أعظم ثم بما هو عظيم، هذا هو. وفي مقام آخر إذا كان يتحدث عن علمه الشامل وإحاطته الكاملة تراه يبدأ بالأرض، كما قال تعالى في سورة آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا بدأ بالأرض؟ كي ينبهك إذا لم يخفى عليه شيء في الأرض التي هي عندكم أنتم في الظاهر، الله تعالى في الظاهر، احنا بالنسبة إلينا الله فوق سبع سماوات، احنا بالنسبة إلينا ثم تأتي السماء ثم تأتي الأرض. إذا كان يعلم الله تعالى ما هو في الأرض، الله ما قدوش يقول بعيد عنه الأرض، كله أقرب إلينا من حبل الوريد، لكن فيما هو يبدو لنا أن الأرض أبعد من السماء. فإذا كان يعلم ما في الأرض من باب أولى يعلم ما في السماء. ففي كل مقام مقال، فهم لكل مقام مقال، وهذه البلاغة. وش هي البلاغة؟ وش هي موافقة الكلام لمقتضى الحال؟ يقول شو معناها البلاغة؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لكل مقام مقال. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم.